باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. هندرس مع بعض النهارده سفر اسفانيا، وهو احد الانبياء الصغار. هنلاقي النبوة بتاعته بعد نبوة حبقوق النبي في صفحة 1323. كلمة الرب التي صارت الى صفانيا ابن كوشي ابن جديليا ابن امليا ابن حسقيا في ايام يوشيا ابن امون ملك يهوذا: نزعا انزع الكل عن وجه الارض، يقول الرب، انزع الانسان والحيوان، انزع طيور السماء وسمك البحر والماسر مع الاشرار، واقطع الانسان عن وجه الارض، يقول الرب، وامد يدي على يهوذا وعلى كل سكان اورشليم، واقطع من هذا المكان بقية البعل اسم الكمارين مع الكهنة والساجدين على السطوح لجند السماء والساجدين الحالفين بالرب والحالفين بملكوم والمرتدين من وراء الرب والذين لم يطلبوا الرب ولا سألوا عنه. اسكتوا قدرت سيد الرب، اطلع الرب قريب، لان الرب قد اعد ذبيحة قدس مدعويه، ويكون في يوم ذبيحة الرب اني اعقد ساء وبني الملك وقفتين لباسا غريبا. في ذلك اليوم اعاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة، الذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا. ويكون في ذلك اليوم، يقول الرب، صوت صراخ من باب السمك وولولة من القسم الثاني وكسر عظيم من الآكام. ولولوا يا سكان، لأن كل شعب كنعان باد، انقطع كل الحاملين الفضة. ويكون في ذلك الوقت اني افتش اورشليم بالسرج، واعاقب الرجال الجامدين على درديهم القائلين في قلوبهم ان الرب لا يحسن ولا يسيء، فتكون ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا، ويبنون بيوتا ولا يسكنونها، ويغرسون كروما ولا يشربون خمرها. قريب يوم الرب العظيم، قريب سريع جدا، صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مرا. ذلك اليوم يوم سخط، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب، يوم بوق وهتاف على كل المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيع. وأضيق الناس فيمشون كالعمي لأنهم أخطأوا إلى الرب، فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلة. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب، بل بنار غيرته تؤكل كل الأرض كلها، لأنه يصنع فناء باغتا لكل سكان الأرض مجدا للثالوث الأقدس. يمكن زي ما انتوا شايفين، لو حبينا ندي عنوان لسفر صفانيا، وصفانيا النبي ده كان بيتكلم عن ايه، نقدر نقول انه كان بيتكلم عن يوم ربنا، يوم الرب، يوم المجيء الثاني. لان موضوع يوم الرب ده من الخطورة والاهمية لكل واحد فينا، انه لازم يحدد موقفه من يوم ربنا، من يوم الدينونة. لازم تحدد موقفك بالظبط، هل انت مستعد ليه، هل انت مشتاق اليه، ام ان الموضوع ده ما بيشغلكش الدار خالص، او انه موضوع ثانوي، او موضوع غير قابل للعقل، او ان انا بعيشه كل يوم بيومه والموضوع ده مش شغلني في حاجة. لان زي ما هنشوف في سفر صفانيا، ان اليوم ده يوم صعب، ويوم ضيق وسخط وظلام وقتام، لكن بالرغم من صعوبته الا ان في ناس هتعدي فيه بسهولة جدا وهتبقى فرحانة بيه وهتبقى محمية ومختبئة في شخص الله. العجيبة ان اسم صفانيا نفسه معناه يهوى يستر او يهوى يخبئ، يهوى اللي هو الله. فاسمه كان يعني عجيب جدا انه يتناسب مع النبوة اللي قالها. مين اللي هو ربنا يستره ويخبيه في يوم الضيقة وفي يوم الشدة وفي يوم الدينونة؟ كان اسمه صفانيا يعني يهوى يستر. وتعالوا مش هنقول نخوف نفسينا من مجيء ربنا وانه حاجة مرعبة لكن تعالوا ندور مع بعض عن حماء او مخبأ يسترنا ويبقى لينا حصن امين ان احنا نبقى محميين في يوم الدينونة. لان زي ما بيقول قريب قريب يأتي سريعا جدا يوم الرب. وبردك العجيبة ان صفانيا لما تنبأ النبوة بتاعته دي واستلم واتكلم عن يوم ربنا كان سنه 25 سنة. سنه 25 سنة يعني سن الشباب، سن الرغبات، سن التطلعات، سن الاشتياقات، سن الشهوات، سن الانفلات. لكن صفانيا في هذا السن كان مكشوف قدامه يوم الرب كشف مهم جدا. لان ياما في اوقات كتيرة بنقول ان يعني معظمنا شباب ان لسه الوقت بدري، يعني كل واحد فينا لسه سنه صغير والعمر قدامه طويل وممكن بعد كده يبقى يفكر في يوم الدينونة لما يكبر ويعجز، وموضوع التفكير في الحياة الابدية ده مش وقته دلوقتي، انا كل تفكيري ينبغي ان يصب على تمتعي وعلى اخدي وعلى شهوتي وعلى حياتي اللي هنا في الارض وفي الجسد. لكن صفانيا في سن 25 سنة تنبأ وبيبتدي السفر بتاعه بكلمة لطيفة قوي بيقول كلمة الرب. كلمة الرب يعني ايه؟ يعني الكلام ده مش بتاعي، الكلام ده بتاع مين؟ ربنا بعتهولي وانا بعلنه ليكم. كلمة الرب في سلطانها انها كلمة اكيدة، كلمة لا تتغير، كلمة اكيدة لابد ان تحدث. بس هو الموقف اللي ابتدى يعرف ليه نفسه انه ابتدى يذكر اسمه صفانيا ابن كوشي ابن جابليا ابن امريا ابن حسقيا. ويمكن بيجيب سلسلة النسب بتاعته لحد الجد الرابع، بعكس اي حد لما بيعرف نفسه او يعني في الحاجات الرسمية بيقولوا لحد الاسم الايه التالت بس، لكن هو اصر انه يوصل للرابع. والرابع ده حسقيا اللي هو حسقيا الملك اللي عارفين كلنا قصته، اللي كان عايش مع الله في محبة ولما جه يموت صلى ربنا وجه وجهه الى الحائط فربنا امد في عمره 15 سنة. والموقف اللطيف بتاع ربنا معاه انه نصره على سنحريب ملك الاشوريين بانه بعث له ملاك قتل في ليلة واحدة 185,000 من الاشوريين. فكان حسقيا الملك من ضمن الملوك المحبوبين جدا اللي عاشوا مع ربنا. فهو حب ان هو يوصل بسلسلة انسابه الى هذا الملك بالذات اللي ربنا اشتغل معاه. فاول حاجة بيبين ان في سلسلة انسابه او في ناس من قرايبه كويسين. لكن يكمل بقى زمان النبوة في ايام مين؟ يوشيا ابن امون. هو تنبأ في فترة ملك يوشيا الملك، واحنا عارفين برضك ان يوشيا الملك ده كان من ضمن ملوك يهوذا المتعلقين جدا بربنا، وعمل نهضة جبارة وتوب الناس ورجع قلوب الناس لربنا وصنع الفصح وهد السواري وقطع الانصبة وكل عبادات الاصنام، عمل نهضة في حياة شعب يهوذا. لكن الاثنين دول كانوا كويسين حسقية ويوشيا، لكن بقية الأشخاص التانيين اللي ذكرهم كانوا أشخاص منحطين جدا في أخلاقياتهم وفي معاملاتهم مع الله. يعني أمون أبو يوشيا ده لما تقروا في سفر الملوك الثاني وفي سفر أخبار الأيام لو أن إنسان كان منحط جدا في تصرفاته وفي أخلاقياته. فهو العجيب أن ذكر الكويس من قرايبه والناس الوحشين اللي كانت عايشة في الخطية بعمق عمق أعماق الخطية. ليه حب يذكر الحتتين دول؟ لأن يمكن الموقف ده ينطبق علينا. يمكن في العيلة الواحدة أنا ليا ناس متقربة من ربنا وبتحب ربنا، وفي نفس العيلة ناس تانية بتحتقر الله وترفض الله وبتعيش بعيدة عنه. هو عايز يقول ان يوم الرب لما هيجي، يوم الرب لما هيجي هيميز جيدا بين الذي له والذي ليس له. فابتدى في عدد 2 بعد ما عرف نفسه وزمن النبوة اللي تنبأ فيها، ابتدى يورينا شناعة الخطية وعقاب الله للخطية، ان الله لا يطيق الاثم، ان الله لا يطيق الخطية اطلاقا. فابتدى العبارة نزعا انزعوا عن وجه الارض، خراب شامل وكامل لكل الارض، هينزع الانسان والحيوان، الطير بتاع السماء وسمك البحر، المعاثر مع الاشرار. كل واحد عاش بحياة الخطية وبحياة العثرة والإثم هتروح معاه. أقطع الإنسان عن وجه الأرض يقول الرب، أن الله في دينونته للخطية لأنه يكره الخطية، سيكون هناك دينونة معلنة للكل لأنه لا يطيق الشر. وأمد يدي على يهوذا، يهوذا دي مدينة الملك الايه العظيم اللي جه منها المسيح، الشعب يعني اللي كان عايش مع ربنا. فهنا بيتنبأ ان اول حد هيعاقب اللي دعي عليه اسمه، دعي عليهم اسمه، ولكن كانوا عايشين في حياة شكلية في مظهرية، ليهم وجود جوه الكنيسة بالجسد لكن ملهمش حياة في الكنيسة، ليهم مظهر انه بيروح اجتماعات، بيروح صلاة، بيحضر قداسات، بيصوم، لكن ملوش عمق روحي. وهيبتدي يذكر شوية اعمال الناس دي بتعملها، حقيقة لما هنمسكها عمل عمل نلاقي ان احنا بنعمل كده وقال عن منها. فمد يدي على يهوذا وعلى كل سكان اورشليم واقطع من هذا المكان بقية البعل. كان يوشيا الملك عمل نهضة وابتدى ينظف اورشليم من عبادات الاوثان، لكن كان ما زال بقية للبعل. واسم الكمارين، الكمارين دول كهنة البعل، وكانوا بيلبسوا لباس اسود، يلبسوا لباس اسود. فبيقول ان في مدينة اورشليم، مدينة الله، مدينة الملك العظيم، كان في نفس الوقت موجود بعل، موجود صنم، موجود خطية. كان في كهنة للبعل وفي كهنة لله في نفس المكان. ومن الكهنة والساجدين على السطوح لجند السماء بيسجدوا ويتعجبوا ويتعبدوا لنجوم السماء وللطبيعة، والساجدين في نفس الوقت والحالفين بالرب والحالفين بملكوم، بيحلفوا باسم ربنا وفي نفس الوقت بيحلفوا بملكوم اللي هو الوثم او الصنم. دول اللي بنسميهم يخلطوا او يعرجوا بين الايه الفرقتين، عايشين مع الله وفي نفس الوقت عايشين مع الايه مع الخطية، مع الصنمية، متعبد لذاته، متعبد لشهواته، متعبد لآرائه، لرغباته. دول الناس اللي عندهم نزعة دينية بسبب الطبيعة. اي واحد فينا، اي حد فينا يحب يكون متدين، لان في نزعة كده جوه الانسان تقوده الى التدين. تبص تلاقي كل الناس تخش كنيسة ترشم الصليب ويبوس الصور ويقف يصلي مفيش مانع، لكن مظهر من بره من غير ما يكون ليه حياة داخلية من جوه مرتبطة بربنا. يحلف باسم الله ويسجد لله وفي نفس الوقت يسجد لملكوم ويحلف باسم ملكوم. وهنقول ان ملكوم او الاصنام دول رمز للخطية والشر في نفس الوقت. نعرج بين الفرقتين، عندنا ازدواج في الشخصية، عايشين في جو الكنيسة لكن مفيش مانع لو قدرنا نخطف جوه جو الكنيسة جو للخطية ومتعة للخطية ومتعة للشهوة ومتعة للذات. انسان بيعرج بين الفرقتين. والمرتدون من وراء الرب، كانوا ماشيين فترة ورا ربنا وبعدين قالوا لا للخلف دور، نسيبه يمشي لوحده واحنا نمشي في اتجاه ايه اخر. وفي اوقات كتيرة بنعملها، في اوقات يبقى يعني عندنا شوية حماس، ادينا بنصلي وادينا بنرتل وادينا بنصوم وادينا بنحضر شوية اجتماعات ماشيين ورا ربنا، وفي وقت تاني بقى بنمشي ورا الخطية لما نبقى عايزين رغباتنا وشهواتنا وانحطاطنا وانضعافاتنا. المرتدين من وراء الرب شوية كده وشوية كده. والذين لم يطلبوا الرب ولا سألوا عنه، في نوع تاني ما بيفكرش في ربنا خالص انه يطلبه ولا بيسأل في موضوع ربنا ده نهائي، برغم ممكن انه يكون مسيحي ودعي عليه اسم المسيح، لكن مسيحه ما بيشغلوش ما بيهتمش بيه ولا سأل عنه. فبيعلن دينونة عامة للكل. فأعلن الدينونة هيبتدي من عدد 7، يحدد تلك الدينونة، يحددها بقى. أسكتوا قدام السيد الرب لأن يوم الرب قريب. بيقول أقول للربنا إيه؟ يستد كل فم أمامه. ليه إحنا بنعمل كده؟ وليه بنعيش في المظهرية وفي الإزدواجية وفي التكاسل؟ وليه شوية نمشي ورا ربنا وبعد كده شوية نسيبه؟ وفي أوقات تانية لا نسأل عنه ولا نطلبه ولا نبتغيه، ونبقى زهقانين من حاجة اسمها ربنا ومن حاجة اسمها حياة روحية. فبيقول لأن يوم الرب قريب، ومعروف ان يوم ربنا هو اليوم الذي يتدخل فيها الله في زمن الانسان. وكان اليهود عندهم فكرة ان الزمن ينقسم الى قسمين، ما قبل زمن المسيا اللي هو حياة الخطية، والزمن اللي بعد مجيء المسيح المسيا المنتظر اللي هو هيكون يملكوا معاه فيه. فهو بيقول لهم لان يوم الرب قريب، ربنا يومه قرب، يوم اللي هيعلن فيه ذاته. وكان فيه رموز كتيرة ليوم الرب، يعني مثلا خراب اورشليم ايام سبي بابل كان رمز ليوم الرب، وخراب اورشليم مرة تانية سنة 70 ميلادية على يد تيتوس القائد الروماني كان رمز ليوم الرب، يعني زي ما تقول بروفة مصغرة للي هيحصل في يوم المجيء الايه تاني. فكل الاحداث الضيقات اللي حصلت دي كانت حاجات مصغرة ترمز الى يوم الرب الكبير اللي هو المجيء التاني، اللي هتكون فيه الدينونة محددة ومعلنة بمنتهى الوضوح. لان يوم الرب قريب. والآية دي جميلة جدا، ان كل واحد فينا يحس كده ان يوم ربنا قريب منه. مش قريب منه ان عمرك هيطير، لكن بالاجمل انه قريب منك انه ما يبقاش بعيد المنال، ولكن صح سهل انك تعيش في هذا اليوم وتحيا فيه في علاقة حلوة مع ربنا. لان الحياة مع ربنا ما هي صعبة، لكن يقدر الانسان يعيشها. لان الرب اعد ذبيحته قدس مدعويه. وعلى فكرة اللي فينا بيحضر في اسبوع الالام هتلاقوا الجزء ده بيتقري يوم حد الزعف بالليل، بيتقري في يوم حد الزعف بالليل، اليوم اللي دخل المسيح فيه كخروف فصحي يقدم عن كل العالم، اليوم اللي دخل فيه أورشليم مع الخراف اللي كانت بتخش عشان تذبح في يوم الفصح. فبيعلن لنا النبوة ان الرب اعد ذبيحته، جهز الذبيحة بتاعته. وكانت الذبيحة اللي اعدها الرب هي ايه؟ ها؟ نفسه، ذاته. اعد ذاته من اجل خلاص الانسان ومن اجل نجاة الانسان وفداء للانسان. فاعد الذبيحة وما اكتفاش بس بكده، لكن ده كمان عمل ايه؟ قدس المدعوين لتلك الايه؟ الذبيحة. اعد الذبيحة واعد المدعوين عشان المدعوين دول يستحقوا ان هم ياكلوا من تلك الذبيحة. ده الخبر الحلو، ان عشان بقول لكم ان الحياة مع ربنا قريبة وسهلة الحصول عليها، ان ربنا مجهز نفسه فداء ليك، وهو كمان اللي هيقدسك عشان تستحق انك تنال هذا الفداء. مش انت اللي هتعمل، لكن هو هيقدسك. ويكون في يوم ذبيحة الرب اني اعاقب الرؤساء وبني الملك وجميع اللابسين لباسا غريبا. فاكرين لما كنا بنتكلم في انجيل متى عن مثل العرس، ان في ملك عمل لابنه عرس وبعدين دعا الناس، فابتدت الناس تعتذر ومحدش ردي ايه يجي، فراح قال للخدام بتوعه روحوا هاتوا من الطرق والسياجات كل الجدع والعمي والعرج والمساكين والزموهم دخلوهم الايه؟ بيتي. ففعلوا وامتلأ البيت منهم. بعدين دخل صاحب العرس يشوف المدعوين كده، فبص لقى واحد مش لابس ثياب الايه؟ العرس. قال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا وانت ما عليكش ثياب العرس؟ الله، طب ما انت يا رب عارف انه من الفقراء ومن المساكين، هيجيب ثياب منين؟ هيجيب ثياب يلبسها منين؟ واتكلمنا قلنا ان كان في الحاجة اللطيفة اللي بيعملها صاحب العرس لما عزم الناس الفقراء دول، كان كل واحد داخل يلبسوه يحموه وينظفوه ويلبسوه ثياب طليق بالايه؟ بهذا العرس. لكن ده ما دخلش من الباب، ده نط من الايه؟ من الشباك. ما تنظفش، ما لبس ثياب البر، ما لبس ثياب الخلاص اللي ربنا برضك بيديها مجاني لكل انسان، لكل واحد، بس كل واحد فينا يروح ويطلبها، يروح وياخدها. فبيقول اني اعاقب اللابسين لباس العرس، لباسا غريبا. اسف، ده يجي ربنا كده لو مر بينا دلوقتي واحد يقول له ده انا كنت قاعد في الاجتماع، ده انا كنت حاضر القداس، ده انا كنت فاتح الكتاب المقدس، يقول له اه كنت فعلا عامل كده، لكن كانش عليك الثياب بتاعتي، كان عليك ثياب غريبة، كان عليك ثياب غريبة لانك ما عشتش متفاعلا معايا، ما سبتنيش انضفك واكسيك برداء البر وبرداء الخلاص، كنت ما زلت محتفظ بالهدوم بتاعتك، بارائك، بشخصيتك، برغباتك، ما انتش عايز تتغير، مش عايز تغير هدومك، مش عايز تتنضف. عشان كده خطير جدا ان احنا نبقى جوه الكنيسة لكن لابسين لباس غريب. وبعدين يقول حتى لو كانوا بنو الملك هاعاقب كل اللي لابسين ايه؟ ثياب غريب. عشان كده المسيح بيتكلم في المثل بتاع العرس ده ويقولوهم خدوا اللي لابس ثياب غريبة ده، اللي مش لابس ثياب العرس، واطرحوه في الظلمة الايه؟ خارجية حيث يكون البكاء وصرير الأسنان. عشان كده إن كان النهاردة يوم البشارة المفرح بأن ربنا جه معد نفسه ذبيحة لي وإن هو الذي يقدس مدعويه، يريد إن احنا ما نروحش النهاردة أو ما نسيبش هذا المكان إلا وإحنا لابسين ثياب العرس وقالعين كل ثياب غريبة احنا متمسكين بيها ومش عايزين نسيبها، لان الموقف يبقى صعب جدا لو جه وملقناش بالاستعداد اللائق وبالتقديس اللي هو قدسنا بيه. في ذلك اليوم اعاقب كل الذين يقفضون من فوق العتبة. مش قلت لكم وزي ما شفنا في سفر الملوك لما عمل احد الملوك الوليمة بتاعته وكان وقف على الباب ناس كل واحد داخل يلبسوه ايه؟ ثياب طليق بالحلة دهيت. لكن في ناس قفزت من على العتبة ما دخلتش من الباب، وصلت لجوه لكن ما دخلتش من الباب. والباب هو مين؟ المسيح. انا هو باب الايه؟ خراف. ان دخل بي احد يخلص، يدخل ويخرج ويجد ايه؟ مرعى. مفيش باب غيره. لكن اللي بينط من فوق العتبة وبيحاول ان يكون ليه وجود جوه كنيسة الله من غير ما يكون ليه علاقة حقيقية بالله هيتقفش. ويمكن حكاية القفز من على العتبة دي تفتكروا برضك اللي فيكو كان بيقرأ في سفر صموئيل ان في كان صنم اسمه داجون. داجون ده كان نصه انسان ونصه من تحت زي السمكة، كان عند الفلسطينيين. وفي مرة الفلسطينيين ايام علي الكاهن حربوا اهل شعب الله وانتصروا عليهم وخدوا تابوت الايه؟ العهد. فاخدوا الفلسطينيين دخلوه بيت داجون، الهيكل بتاع داجون. فصبحوا تاني يوم لقوا داجون ده متكسر ومرمي على الايه؟ العتبة. فما قدروش يدوسوا عليه، فكانوا بينطوا. وبعدين راحوا اخذوا تابوت العهد قالوا ما لناش دعوه بيه ده، رجعوه تاني لمين؟ لشعب اسرائيل. فعشان كده كان عاده صنميه ان هم يقفزوا من فوق العتبه، ان هم يقفزوا من فوق العتبه. لكن في معناها الروحي الانسان اللي ما دخلش من الباب، اللي ما دخلش عن طريق المسيح، اللي بيدخل جوه نتيجة رغبات او تطلعات او اشياء خاطئة موجودة جواه. عاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة والذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا. الانسان اللي عايش في الظلم، اللي مش عايش في العدل في الصح في البر، اللي عايش في حياة الغش، دخل جواه لكن من جواه فيه غش كتير. ويكون في ذلك اليوم يقول الرب صوت صراخ. صراخ يعني صوت عالي وأنين وألم من باب السمك وولولة من القسم الثاني وكسر عظيم من الآكام. أورشليم اللي هي القدس دلوقتي لحد دلوقتي محاطة بسور ضخم كلها، وفي كل مكان من الأسوار دي في أبواب. في باب السمك ده كان بيخرج منه الصيادين عشان يطلعوا على البحيرة يصطادوا، في باب الضأن اللي كان بيخش منه الخراف الهيكلية، في باب الملوك، في باب عامة الشعب، في أبواب كتيرة، في باب المغاربة، في باب أبواب كتيرة في أورشليم. فهو قال إن العقاب هيسمع من باب إلى باب، يعني مفيش مخرج، مفيش مهرب، محدش يقول ممكن أهرب من الباب التاني، لا، ده صوت الصراخ هيوصل من باب الى ايه؟ الى باب. وكل اكام يعني حاجة مرتفعة يحاول ينط من فوق السور عشان يهرب، مفيش، لان تتكسر كل الاكام. في الدينونة المحددة لا يستطيع احد ان يهرب منها. ولولوا يا سكان مكتيش لان كل شعب كنعان باد وانقطع كل الحاملين الفضة. سكان مكتيش دي كان زي وادي صغير كده بيسموه وادي الجرن، وادي الجرن ده لانه كان مشهور في القدس او في اورشليم بانه بتاع الصياغ. الصياغ يعني زي ما تقول عندنا كده حتة الساغة، كانوا بيعملوا فيه الذهب والفضة والحاجات دهيت. سموه الجرن او زي الفرن لانه فيه البوتقة اللي بتتصهر فيها الفضة. فبيقولوا والويلوا يلي انتوا عايشين على الفضة على المادة، لانه قد انقطع كل الحاملين الايه الفضة. الفضة مش هتنفعهم في يوم الدينونة. الفلوس اللي قعدنا نكومها كوام كوام ونشتاق اليها وحطين ومضيعين حياتنا من اجلها، مش هتنفع الفلوس ولا المادة في يوم الرب، مش هتقدر تعمل حاجة. ليقول لانه كان انقطع كل كنعاني. كنعاني يعني ايه؟ مش من شعب الله، برغم ان هم كنعانيين لكن دخلوا جوه اورشليم، دخلوا جوه يهوذا، لان ربنا يعرف مين هو شعبه بالحقيقة من اللي دخل كده خلسة. فكل كنعاني غير مختتن معهوش عهد مع الله ينقطع يباد، لا يستطيع ان يثبت، وملوش مخرج ولا مهرب ولا منفذ، لا من الابواب ولا من الاسوار ولا بالفلوس الامكانيات اللي معاه. ويكون في ذلك الوقت اني افتش اورشليم بالسرج. السرج اللي هي ايه؟ المصابيح. وزي ما كنا بنتكلم بردك على انهم يجوا كده قبل الفصح وينقوا الخميرة اللي موجودة في البيوت ويدوروا على الخميرة بالسرج، علشان كان ممنوع ان يبقى فيه خمير في عيد الايه الفطير. فربنا يعني بيقول بالكشاف يكشف اعماق كل واحد، برغم ان اورشليم شكلها انها مدينة الله، الكنيسة شكلها انها كنيسة الله، لكن الله يمشي بالكشاف فاحص كل نفس فينا، يعرف خباياها كويس. واعاقب الرجال الجامدين على درديهم. درديهم يعني عكارتهم. كانوا زمان يستخدموا اللفظ ده في تنقية الخمرة، يحطوا الخمرة كده في اناء فتقوم الشوائب ترسب تحت، يقوموا يكبوا الخمرة من اناء الى اناء علشان اللي فوق بس هو اللي ايه اللي يندلق والشوائب تفضل ايه تحت. فدرجيهم يعني عكارتهم، ناس مش عايزة تتنقى، مش عايزة تنضف، مش عايز يتغير. جامد، جامد يعني متمسك بحياته اللي هو عايشها، بمعتقداته وافكاره ورغباته وشهواته ونظراته، مش عايز ينضف. جامد على درده، على العكارة اللي فيه، على الشوائب اللي فيه. بينما ربنا عايز ينضفه، وربنا عايز يغيرني، عايز يطهرني، عايز ينقيني، وانا جامد، قلبي قاسي، متحجر، مش عايز اتفاعل، مش عايز اتغير، مش عايز اتفاعل مع كلمة ربنا. جامد على درديه كسلان، مش عايز يقوم يتحرك. اهو جينا سمعنا كلمة، ادينا قاعدين بنسمعها، ووقت ما تخلص تخلص، مش عايز يغير جواه. جامد على درديه، لسه يعني عايز اجهاد روحي واصلي واتغير واتوب واعترف، مش وجع دماغ، خليني زي ما انا، زي ما بيقولوا ليس في الامكان احسن من مكان. القائلين في قلوبهم، من قلوبهم دي ما بيقولوش بألسنتهم، يمكن ما بنقولش الكلام اللي حيجاي ده بلساننا، لكن بنقوله بقلبنا، مقتنعين جدا بيه. ايه هو؟ ان الرب لا يحسن ولا يسيء. يمكن ما بنقولش الكلمة دي بلساننا لكن بنعيشها جوانا. يعني انت شفت اللي عاش مع ربنا خد ايه، ويعني اللي عمل الخطية واتمتع بالخطية ايه اللي نابه. الرب لا يحسن ولا ايه ولا يسيء. ربنا ما بتفرقش معاه، اهو سايب كل واحد بيعمل اللي عايزه. يعني اللي عاش في حياة القداسة فاز واخد وكل ولا اللي عاش في الخطية يعوقب ولا حاجة. يا عم سيبك اهو كلام بنسمعه وخلاص. يمكن احنا بنعيش الفكر ده هو اهي صدفة، الامور اللي بتحصل صدفة، اللي بيكافئ صدفة ولا بيعاقب صدفة، لكن ربنا ده ما بيهتمش ومش شايف ومش اخد باله. ويعني للي عاش معاه كسب، ولا اللي بعد عنه ايه خسر. لا يحسن ولا ايه يسيء. خدت ايه عشت مع ربنا، وما خدتش ايه لما بعدت عنه. فتكون ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا، يبنون بيوتا ولا يسكنونها، يغرسون كروما ولا يشربون خمرها. واحد كون ثروة وفي لحظة بتصير منه، بنى بيت وبنى عمارة لكن للأسف مش هيقدر يسكن فيها، غرس كرم لكن مش هيقدر يشرب منها. ايه معنى الكلام ده؟ ان واحد قاعد يعافر باليمين وبالشمال، بالحق وبالباطل، بالصح وبالغلط، بالبر وبالخطية، عشان يكون في حياته متع، وبعد ما يكونها ما يقدرش يتمتع بحياته. اذا فقدنا الايمان بالله هنفقد انفسنا، اذا ما كانش لينا علاقة بربنا هنفقد كل اللي لينا، النفس والجسد والروح. يبقى اعلن في البراجراف الاولاني الدينونة، البراجراف التاني حدد الدينونة في وقتها وفي الاشخاص اللي حيدانوا، وبعدين يبتدي من عدد 14 يوصف لنا تلك الدينونة. قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا، هيجي وهيجي بسرعة. عشان كده ياريت ناخد بالنا ونتيقظ. صفانيا اللي كان عنده 25 سنة في سن الشباب كان حاسس بان يوم ربنا هيجي، لان كلمة ربنا يمكن ان تكون كاذبة، وهيجي سريع جدا بالنسبة لكل واحد فينا. فابتدى يوصفه صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مرا. اول حاجة اللي كان فاكر نفسه جبار وقوي ومتعافي وعنده من جسد ومن مادة ومن عيلة ومن امكانيات، وحاسس انه يعني حاجة كبيرة قوي، هيصرخ مرا متألما، يصرخ بمرارة ذلك الجبار. ذلك اليوم يوم سخط غضب، لان الله لا يطيق الخطية، لا يطيق الشر، لا يطيق النفاق والغش. يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، خراب ودمار شامل في كل المسكونة. يوم ظلام ظلمة، محدش عارف، محدش شايف، لا عارفين نمشي يمين ولا سلاء ولا يا شمال، نعمل ايه ونتصرف ايه. عشان كده المسيح قال لنا في مثل العذارى الجاهلات والحكيمات، لان في يوم ظلمة جاي، استعدوا وخلوا مصابيحكم ايه منورة عشان تقدروا يمشوا في يوم الظلمة. ما تعملوش زي الجاهلات اللي قالوا كفاية اللي معانا واستكفوا، جم في الوقت اللي جه فيه العريس ملقوش زيت، خلص اللي معاهم. الانسان اللي بيكتفي، كفاية صلي مرة يعني ما تبقاش متدروش قوي، كفاية ما عرفش احضر اجتماع واحد، كفاية ما عرفش ايه اللي بيستكفي. لا، خزن لنفسك زيت كويس عشان تقدر يبقى معاك نور في وقت الضلمة. يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب، الرؤية منعجمة. يوم بوق وهتاف، بوق وهتاف يعني بصوت عالي، يعني الدينونة دي هتوصل وتعلن بوضوح لكل واحد، لكل واحد. على المدن المحصنة، تحصيناتها وتحصيناتك يا انسان اللي بتعملها مش هتنفعك، وعلى الشرف الرفيع، الكرامة اللي انت حاططها لنفسك، والنظرة الانانية اللي انت شايف انك افضل من الكل. واضيق الناس فيمشون كالعمي، الاعمى بيبقى ماشي يتخبط، لانهم اخطاوا الى الرب. حطوا تحتيها خط: لانهم اخطاوا الى الرب. يا خبر ابيض، طب ما احنا يا رب كلنا بنخطا في حقك، هل لا توجد نجاه؟ فيسفح دمهم كالتراب، يختلط دمهم مع التراب، ولحمهم كالجلة المختلطة ايضا بالتراب. منظر كريه ومقزز. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع انقاذهم في يوم غضب الرب. كل اللي جمعوه من فضة وذهب ما تقدرش تنجيهم في يوم غضب ربنا. عشان كده يعلن يوم الدينونة بوضوح لكل انسان، ترى التحصينات اللي عاملها تقدر تنفعه؟ ولا الشرف العالي الرفيع والكرامة اللي حققها من منصب او من مركز تقدر تنفعه؟ ولا الفضة ولا الذهب يقدروا ينفعوا؟ مش حاجة تقدر تسد في يوم ربنا ده خالص. يوم غضب الرب بل بنار غيرته تؤكل كل الارض كلها. ويؤكد كل الارض كلها، لانه يصنع ثناء باغتا. باغتا يعني مفاجئا محدش يتوقعه، في الساعة اللي محدش يقول ده ممكن يكون فيه هيجي لكل سكان الارض. اذا كان هذا المنظر بهذه القسوة وبهذا العنف وبهذا الشدة وان محدش يقدر ينجو منه، الله امال مين يا رب اللي انت بتستره وبتخبيه؟ مين الذي يستطيع ان ينجو من يوم الغضب ومن يوم الظلام ومن يوم الهتاف؟ مين يا رب اللي يقدر ينجو؟ الشخص واحد بس، واحد بس هو اللي يقدر ينجو. ان كان كل الناس اتحطوا تحت الدينونة ففي هناك امكانية للنجاة من تلك الدينونة. فابتدى يرسم في الاصحاح الثاني الطريق للنجاة. هناك رجاء من ان احنا ممكن ننجو من تلك الدينونة. تجمعي واجتمعي يا ايتها الامة غير المستحية قبل ولادة القضاء، كالعصافة عبر اليوم قبل ان يأتي عليكم حمو غضب الرب، قبل ان يأتي عليكم يوم سخط الرب. اطلبوا الرب يا جميع بائسي الارض الذين فعلوا حكمه. اطلبوا البر، اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. مين اللي يقدر يتستر؟ رسم الطريق للنجاة. اللي عايز يختبئ فالله ملوش غير طريق واحد، هو طريق التوبة. ومش التوبة الشكلية، توبة اللي هي العلاقة الحقيقية اللي بيني وبين ربنا، مش مجرد الممارسات والشكليات. طب تعالوا نشوف الخطوات اللي حطها للتوبة ده هي ايه. قال لها تجمعي واجتمعي ايتها الامة غير المستحية. غير المستحية يعني ايه؟ ما بتتكسفش من حاجة. مش هو انا ده اللي بقينا نعمل الخطية وما بنتكسفش منها؟ بالعكس، ده احنا بنتفخر بيها دلوقتي. امة غير مستحية لانها غير مؤدبة، تفعل الخطية بعدم حياء. عشان كده بقت امة غير مشتهاة، غير مرغوب فيها. يقولها حتى لو كنت وصلت الى حالة الاستحياء وبنعمل وبنشرب الخطية والاثم كالماء، لكن بداية النجاة تجمعي واجتمعي. ايه تجمعي واجتمعي دي؟ يعني بالمعنى كده ما تحكوش، لمي نفسك، يعني لمي نفسك ايتها الامة الغير مستحية. عايز الطريق عشان يبقى ليك ستر في يوم غضب الرب، لم نفسك، لم افكارك، لم مشاعرك، لم حواسك، جمع حياتك المبعزقة والمنطورة في كل حتة. كلمة بتجيبك وكلمة بتوديك، وشهوة بتجيبك وشهوة بتوديك. انسان مبعزق، اقعد كده في قعدة وصدقوني النهارده مقصود من هذا اليوم ان كل واحد فينا يلم نفسه، ان كل واحد يجمع افكاره مشاعره احاسيسه المبعذقة واللي بتجري ورا اليمين والشمال واللي فوق واللي تحت، ويقعد كده يفكر، يمكن تكتشف تلك الخطية اللي موجودة في مشاعرك او موجودة في حواسك او موجودة في افكارك واللي بعزقت حياتك. انسان مشاعره متفرقة وانفعالاته مشتتة وافكاره مشوشة وحواسه غير مضبوطة بسبب عدم الحياء بيعمل اللي عايزه. ربنا بيقول له اقعد اتجمع، وبيكررها تجمعي واجتمعي. رجع حياتك، رجع افكارك، رجع رغباتك، رجع احاسيسك، رجع مشاعرك. فكر انت عايز ايه وايه اللي بيشدك وايه اللي بيزقك. بس بيقول لها الحقي واتجمعي واجتمعي قبل ولادة الايه القضاء، قبل ما الوقت ايه يفوت. لان لو الوقت صدر والقضاء صدر واغلق الباب، لو خبطت من هنا لبكرة مش هيتفتح. عشان كده جمع نفسك بعناية بدقة وبسرعة. افحص افكارك، افحص حياتك، مشاعرك بعناية وبسرعة قبل ولادة القضاء، قبل ما تضيع الفرصة. كالعصافة عبر اليوم، لان اليوم ده هيعبر بسرعة جدا زي ما الريح بتعبر. قبل ان يأتي عليكم حمو غضب الرب، قبل ان يأتي عليكم يوم سخط الرب، الحق اطلبوا الرب. آية لطيفة قوي. اطلب ربنا، قل له أنا عايزك يا رب. إن كنت فرقت نفسي ووزعت مشاعري وحواسي يمين وشمال وفوق وتحت وفي كل مكان، لكن أنت يا رب تجمع متفرقي إسرائيل، تجمع التشتت اللي موجود جوايا، تلمني من البعزقة اللي أنا فيها. اطلبوا الرب يا جميع بائسي الأرض الذين فعلوا حكمه. بائسي الأرض يعني اللي ما بقى لهمش رجاء في الارض، خلاص بقى رجاءهم في ربنا ورجاءهم في السماء. عشان كده بيعملوا احكامه وبيعملوا وصاياه. ما هو طلب الرب مش مجرد ان انا اقول له تعالى، لكن ان انا افعل احكامه. انا من النهارده يا ربي هعيش حسب كلمتك واشوفك انت عايز ايه، لان في وقت كتير وطويل ضعت وتهت وبعدت عنك وتغربت كتير كتير كتير قوي قوي عنك. اطلبوا البر، البر اللي هو الصح. اطلب الصح، ما تطلبش الغلط. عيش في حياة الصح، تصرفاتك تبقى صح، افكارك صح، مشاعرك صح، كلماتك صح، حياتك كلها صح. البر اللي هو الصح. صدقوني احنا محتاجين ثورة داخلية من جوانا، ان يوجد فينا ضمير يعيش بالصح، مش ضمير زي ما بنعمل احنا دلوقتي يتطلب اعذار وتبريرات لمواقفه. بنعمل الغلط وبمنتهى السهولة جدا بنبرر ذلك الخطأ، نتفنن في الاعذار ونحط احكام تبريرات كتيرة. احنا عايزين الضمير اللي يقدر يفذلك حكم البراءة، يلاقي تبريرات لفعل الخطية. لا، مش عايزين ده. ربنا عايز الضمير اللي يعيش صح. اطلبوا البر، اطلبوا التواضع، انحني تحت ايدين ربنا، قل له انا محتاج لك يا رب. ما تبقاش متكبر وتقول انا غني وقد استغنيت وليس لي حاجة الى احد. اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. اذا كانت التوبة هي ترك الشر، والحياة السلبية او الجانب السلبي في التوبة هو ترك الشر، لكن الحاجة الاجمل في التوبة الايجابية هي هي ان التوبة تتحول الى طلب الرب، طلب البر، طلب التواضع. يبقى لي علاقة حقيقية بربنا، عشرة حقيقية بربنا. افتكر السنة اللي فاتت وكان في نفس الوقت ده تقريبا، وكنا بنتكلم عن الابن الضال هنا في نفس المكان، تكلمنا عن ان التوبة مش مجرد ان الواحد يندم يا ريتني ما كنت عملت كده، لكن التوبة هي فعل رجوع حقيقي لإعادة علاقة صحيحة بيني وبين الله. أقوم الآن وأرجع وأقول له أخطأت يا أبتاه، أنا محتاج لك، غلطت في حقك، لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. عايزين لو احنا مستر ويبقى اسمنا وكل واحد فينا يدعى اسمه صفانيا، تعالوا استخبوا في ربنا، استخبوا فيه. يهوى يستر، يهوى الله يريد ان يستر ويريد ان يخبئ. فاطلبوا الرب، اطلبوا البر، اطلبوا التواضع. هنقف في لحظات كده نصلي، وياريت تكون لحظات كل واحد فينا يجمع حواسه وافكاره ومشاعره ويطلب ربنا، يطلب البر، يطلب حياة الصح، يطلب حياة التواضع. نكلمه ونقول له احنا محتاجين لك يا رب. نقف نصلي. اتفضل. في التاني من عدد 4، غزة تكون متروكة وأشكلون للخراب، أشدود عند الظهيرة يطردونها وعقرون تستأصل. ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتيين، كلمة الرب عليكم يا كنعان أرض فلسطين. إني أخربك بلا ساكن، ويكون ساحل البحر مرعى بآبار للرعاة وحظائل للغنم، ويكون الساحل بقية بيت يهوذا عليه يرعون، في بيوت أشقلون عند المساء يربضون، لأن الرب إلههم يتعهدهم ويرد سبيهم. قد سمعت تعيير مؤاب وتجاديف بني عمون التي بها عيروا شعبي وتعظموا على تخمهم، فلذلك حي أنا يقول رب الجنود إله إسرائيل، إن مؤاب تكون كسدوم وبني عمون كعمورة، ملك القريص وحفرة الملح وخرابا إلى الأبد. تنهبهم بقية شعبي وبقية أمتي تمتلكهم، هذا لهم عوض تكبرهم لأنهم عيروا وتعظموا على شعب رب الجنود. الرب مخيف إليهم لأنهم يهدل جميع آلهة الأرض، فيسجد له الناس كل واحد في مكانه كل جزائر الأمم. وأنتم يا أيها الكوشيون قتلى سيفي هم، يمد يده على الشمال ويبيد أشور ويجعل نينوى خرابا يابسا كالقفر، فتربط في وسطها القطعان كل طوائف الحيوان. القوق أيضا والقنفذ يأويان إلى تيجان عمدها، صوت ينعد في الكوى خراب على الأعتاب لأنه قد تعرى رديها. هذه المدينة المبتهجة الساكنة مطمئنة القائلة في قلبها أنا وليس غيري، كيف صارت خرابا مربدا للحيوان، كل عابر بها يصفر ويهد يده. مجدا للثالوث الأقدس.